اسمعي قولي يا أمة، اسمعي قولي يا أمة، إن في قلبي لا رحمة، إن في قلبي لا رحمة، تنقذ المليار نسمة، تنقذ المليار نسمة، من أعاصير البالية، من أعاصير البالية، تنقذ المليار نسمة، تنقذ المليار نسمة، من أعاصير البالية، من أعاصير البالية، من خرافات وأفكار دانية، من خرافات وأفكار دانية، طالما بتنا سنينا، طالما بتنا سنينا، نرقب النصر المبين، نرقب النصر المبين، طالما بتنا سنينا، طالما بتنا سنينا، نرقب النصر المبين، نرقب النصر المبين، لم نرى مستسلمين، لم نرى مستسلمين، لا نطيق الفوضوية، لا نطيق الفوضوية، لم نرى مستسلمين، لم نرى مستسلمين، لا نطيق الفوضوية، لا نطيق الفوضوية، عزة الإسلام في قلبي أبيا، عزة الإسلام في قلبي أبيا، كيد أعدائي أضلا، كيد أعدائي أضلا، ليسودوا ليس إلا، ليسودوا ليس إلا، كيد أعدائي أضلا، كيد أعدائي أضلا، ليسودوا ليس إلا، ليسودوا ليس إلا، ها هو الحق تجلى، ها هو الحق تجلى، ليزيل العنجهية، ليزيل العنجهية، ها هو الحق تجلى، ها هو الحق تجلى، ليزيل العنجهية، ليزيل العنجهية، فتقدم أنت أعلنها قوية، فتقدم أنت أعلنها قوية، سر أخي وامضي أماما، سر أخي وامضي أماما، وامتشق هذا الحسام، وامتشق هذا الحسام، سر أخي وامضي أماما، سر أخي وامضي أماما، وامتشق هذا الحسام، وامتشق هذا الحسام، ألبس الكون السلام، ألبس الكون السلام، وأعد حلم البارية، وأعد حلم البارية، ألبس الكون السلام، ألبس الكون السلام، وأعد حلم البارية، وأعد حلم البارية، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ها هم أعداء الدين والملة تداعوا من أقطار الدنيا ليأكلوا من القصعة التي ليس عليها إلا لحومنا. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، جهالة، وحطمنا بلا وعي نبالا. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، جهالة، وحطمنا بلا وعي نبالا. فدمرنا العدو

التنزال بالقدرة القادرة. وذا الليل موعده في الصباح ستمحوه أنواره الباهرة. وذا الليل موعده في الصباح ستمحوه أنواره الباهرة. لك الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرا. لك الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرا. فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة الآمرا. فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة الآمرة. فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة الآمرة. تم هذا العمل باستوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. الإخراج والهندسة الصوتية محمد الفرشان أبو عبد الملك.